الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خروجه لطلب كرز بن جابر. قال: ثم خرج في طلب كرز بن جابر الفهري، وقد أغار على سرح المدينة، فاستاقه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثره حتى بلغ صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز. وهكذا كذلك من هذه الغزوات غزوة صفوان، وهي التي تسمى بغزوة بدر الأولى، خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقع قتال، وقد يسمى كذلك بطلب كرز بن جابر. وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب كما بين رحمه الله، وذلك لأن كرز بن جابر الفهري قد غار على سرح المدينة، ومعنى السرح يعني المال السائح من الأنعام، والغالب أنها الإبل، فهي التي تكون في الأطراف وتبتعد عن الناس في رعيها، فغار عليها هذا الرجل وكان مشركا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة في طلبه، وكان خروجهم إلى جهة بدر، ولهذا سميت ببدر الأولى، وكان منتهى خروجهم إلى موضع يقال له صفوان من جهة بدر كما ذكر رحمه الله، ولهذا سميت كذلك بغزوة صفوان كما سماها ابن هشام وغيره. وقد حمل فيها اللواء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر ذلك ابن هشام. وهكذا كذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في خروجه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك في ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة، أي بعد 13 شهرا من هجرته عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة مشهورة، وجاء ذكرها في عدد من الأحاديث الصحيحة، أي غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى هكذا سميت، وربما سميت كذلك لأنها غزوة صفوان. قال: غزوة العشيرة، ثم خرج في جماد الآخرة في 150 من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وخرج في 30 بعيرا يتعاقبونها، فبلغ ذا العشيرة من ناحية ينبع، وينبع كما علمنا في طريق الماشي من المدينة إلى مكة في طريق الساحل. قال: فوجد العير قد فاتته بأيام، وهي التي خرجوا لها يوم بدر، ولما جاءت عائدة من الشام، يعني خرجوا لها أولا في ذهابها إلى الشام، ثم خرجوا لها في رجوعها، وكانت غزوة بدر بعد ذلك. قال: وفيها وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. وهذه الغزوة كذلك خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية، ويقال لها العشيرة على اسم الموضع الذي وصل فيه، ويقال لها كذلك العسيرة لأنه لغة وكذلك مسمى لذاك الموضع، فإنه يسمى العشيرة ويسمى العسيرة، وهي التي مر ذكرها في حديث زيد بن أرقم الذي مر معنا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وقلنا هذا بحسب علم زيد، وشهد منها زيد 17 غزوة. وبحسب علم زيد قال أول الغزوات أنها هي هذه العشيرة، وهذا بحسب علم زيد، وإلا فذكر غيره غير ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا كذلك في هذه الغزوة وقعت أشياء، ومن ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عليا حين لقي عمار وعلي كما جاء في الحديث الصحيح، وذكره الشيخ العلامة الألباني في الصحيحة في المجلد الرابع، وأصله في النسائي في الخصائص، ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أنه قال وقد رأى عليا وعمار بن ياسر قال يا أبا تراب ألا أحدثكما بأشقى الرجلين؟ قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه، وأشار إلى قرن علي يعني رأسه، قال حتى تبتل هذه من الدم، وأشار إلى لحيته عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في غزوة العشيرة، وذلك حين أتاهما وقد قعدا في موضع فيه نخل يعني يرتاحان فيه، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث جاء من حديث جابر بن سمرة وجاء معناه عن غيره. وهذه الغزوة كما ذكر رحمه الله لم يقع فيها قتال، ودلت الأحاديث الكثيرة بأشياء تدل على ثبوتها وصحتها، وقد تضافر وتواتر ذكرها عند أهل السيرة والتاريخ. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول الأخ من هذا